المراجع والخطباء شعبة التجدد في الإسلام في الوسائل، إذاعة، تلفزيون، صحف، مدارس أهلية، مستشفيات، بنوك، نوادي، سينمات إسلامية وما أشبه. هذا إذا أردنا أن نتصور أنه شعبة ثانية من الإسلام حسب الظروف الحاضرة. نعم نحن طورنا المتطورون منا شيئا بسيطا، يعني بدلوا الصوت العادي بالمكبرة وفتحوا كم مدرسة أهلية في بعض البلاد الإسلامية، أما دار الإذاعة لنا لا، تلفزيون لنا لا، صحف لنا لا، سينمات لنا لا، نوادي لنا لا، وخذ اللاءات. هذا شيء ثاني، وهذا أيضا غير مربوط. لنفرض أني شخصيا تمكنت والأثرياء ساعدوني وشرينا 100 تلفزيون، دار الإذاعة، دار التلفزيون، ثم ماذا؟ أو شرينا فرضا 100 دار الإذاعة، حتى إذا فتحت الراديو وإذا دار الإذاعة الإسلامية في مكان كذا تنطق، ونطق عن علي وفاطمة والرسول والحسن والصلاة والصيام والصدق والأمانة والخمر والقمار، ثم ماذا؟ هذا واجب لا شك وصحيح لا شك وضروري أن نسير حتى نصل لا شك. أو فتحنا مدرسة مثلا أهلية ضخمة 3000 طالب وطالبة فيهما، يعني في المدرستين، هذا هو الشعب الثاني من الإسلام المتطور. تطورنا، اشترينا مطبعات وفتحنا دار تبليغات وفتحنا إذاعات وتلفزيونات وإلى آخر القائمة، واستأجرنا واشترينا طائرات للتبليغ. الشيخ حميد كتب من أمريكا يقول أن المسيحيين مزودون بالطائرات للتبليغ مثل سيارات في الكويت، يعني فلان مسيحي فلان كنيسة له طائرة، بالطائرة يرسل أفراده إلى أبوظبي وإلى دبي وإلى القاهرة وإلى لندن. فرضا وصلنا، هذا هو الشعبة الثانية من الإسلام، المتدينون، الأحزاب، الكتل، المراجع، الخطباء. هذول تفكيرهم أن يحوروا الإسلام ويحولوه ويطوروه من الدرجة الأولى التي ذكرناها إلى الدرجة الثانية. ولذا أي إنسان صنع هذا الصنيع معجبون به، فلان إنسان فتح مدرسة أهلية. الحقيقة كثير من الأصدقاء يمدحوني في كربلاء أو هنا، وأنا في قرار نفسي أفكر أن هؤلاء غير فاهمين للحياة حتى يمدحوني، ولو كانوا يفهمون الحياة ما كان لمدحهم موقع، لأن منتهى الأمر صنعنا شيئا صغيرا من الواجب في الدرجة الأولى كالمدرسة، أو شيئا صغيرا من الواجب في الدرجة الثانية كمدرسة الإمام الصادق الأهلية في كربلاء مثلا، أو الفصاف في كربلاء. ثم في الدرجة الثانية إذا ترقينا نمنع المحرمات، هذا أيضا واجب. إنسانا واحدا خمارا تمنعه عن الخمر ولو في هذه الليلة ليلة الجمعة، فعلت فعلا ثوابا كبيرا. لكن لنفرض أن في العاصمة الكذائية أكو 14,000 مخمر، وهذا واقع في أحد عواصم البلاد الإسلامية، لكن أنت تمكنت أن تسد مخمرا. أحد الخطباء الذين توفوا جديدا قالوا أنه تمكن أن يسد مخمرا ويبدله بمكتبة، عظيم هذا اللي ينقل ويقوله، لا شك عظيم. لكن لنفرض أن هذا الخطيب المتوفى رحمه الله